السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتتوالى النصوص الآمرة بذكر الله والمحذرة من الغفلة عن ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، لا تنسوا أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول بعد شكر الله لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن قول ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما الدليل على أنه كان يقصد الغسل عامة وليس غسل الجنابة؟ لفظ الحديث يقصد به العموم. يسأل أحسن الله إليك يا حماد: ما حكم تسليمة واحدة في الصلاة؟ إذا سلم الشخص خرج من الصلاة بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك، وصلاته صحيحة. حكم الحلف بالطلاق إذا خرجت هتكون الطالق وقد خرجت. على ما يفعله المصريون أن هذا في الغالب للتهديد، فليكفر كفارة يمين. فلوس البنك حلال أم حرام؟ تقصد العوائد الربوية؟ حرام لا ريب في ذلك. هل سجود التلاوة خارج الصلاة تكبير؟ هكذا قال عدد من أهل العلم: العموم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وإن لم تكبر فلا تثريب عليك. هل يوجد دليل على أن حافظ القرآن لا تأكله الأرض؟ لا يوجد دليل على ذلك، بل الحديث يعارض ذلك: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. وحتى حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث معلول فيما أرى والله أعلم. يقول: تعبت من الدنيا من كل حاجة، بتمنى الموت في كل لحظة، فما حكم الانتحار في الدين؟ تستجيدين من الرمضاء بالنار، هل تظنين أنك إذا انتحرت ستسعدي؟ ستدفئين نفسك جهنم مبكرة، ستدفئين جهنم نفسك على وجه السرعة، تفجر الجحيم. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم. الحديث قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما حكم القصر من قرية تابعة للمياط إلى المنصورة؟ الجمهور على أن هذه ليست بمسافة سفر، إلا أن من العلماء من يقول يقصر فيها، وهم قليل كابن عمر وابن تيمية وابن حزم ونحوهم. قال ابن غزال: حافظ على أدبك ووقائك. يقول لي أقارب كل مالهم حرام، أريد زيارتهم ولا أريد أكل الحرام. ما نوع الحرام التي كتبت إلى كتب متى نستقيم؟ ما نوع هذا الحرام؟ يعني هل حرام مسروق أم حرام ماذا؟ ربنا كرمني بوظيفة ومرتب جيد، بس مش ملتزم، عاوز ألتزم وأصلي وأكون قريب من ربي. اسأل الله التوفيق، ثم اختلط بصحبة صالحة، وغير أصدقائك أصدقاء السوء الذين كنت تصادقهم من قبل. استعدت لعمرة بإذن الله، ما حكم قص شعر المرأة اللي تتمم عمرة؟ ولو اعتذرت لأبي يرحمه الله أقص شعري؟ كيف حكم قص الشعر من أعمال العمرة؟ تقصير الشعر، تقصير قدر أمله. المصحف الجوال ينطبق عليه نفس المصحف؟ لا. هل يجب نقض الوضوء لمن أراد أن يتوضأ من جديد؟ لا يجب. نسيت وأنا يعني ممكن تتوضأ وضوءا على وضوء. نسيت ركعة وأنا إمام، ذكرت في الفرض الذي يليه، فما العمل؟ أكمل فرضك ثم أعد الصلاة التي حدث بها خلل. حكم أخذ مياه من غير فضلة اليد للرأس؟ امسحوا برؤوسكم، المشكلة أنك تأخذ بعض الماء باليدك وتمسح رأسك. يا عمرو لا تسأل أسئلة. حكم شرب الماء أثناء خطبة الجمعة؟ لا بأس بذلك. هل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له مكانة عند ربي ورسوله لا يلزم؟ اعتبر الطرفان أنهما لم يوافقا على التحكيم في المنازعات. السؤال مكتوب: تشغيل الفلوس مع التجار بربح ثابت لا يجوز إلا إذا كان يعطيك مالا شهريا تحت حساب، وآخر العام يصفي الحسابات، فلا بأس إن كان لك أخذت وإن كان عليك دفعت. المسبوق في الصلاة، هل عند سلام الإمام يقضي ما فاته أم لا؟ المسبوق في الصلاة عند سلام الإمام يقضي ما فاته بلا ريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى إلا أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. أما تمني الموت فإجمالا لا يجوز إلا إذا خشيت على نفسك الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير المفتون. قال: فني النوم قبل صلاة الفجر ببقالة، لكن عندما استيقظت صليت، هل علي إثم؟ إن كنت مفرطا تأثم، إن كنت غلبت لعوارض مرت بك فلا تأثم إن شاء الله. ما صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ حديث ضعيف الإسناد. حكم الصلاة في الطائرة مع العجز عن القيام واستقبال القبلة؟ أعلم أنه لا تجوز صلاة الفريضة وأنت جالس إلا من عذر، فإذا كان وقت الصلاة سيخرج جاز لك أن تصلي جالسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد حديث تالف لا يثبت. حكم من تأخر لصلاة. حكم قراءة القرآن جماعة إذا كان للتعليم لا بأس. ثبت أن أمة محمد تشرب من نبيها، كيف تشرب من نبيها؟ إذا كنت تسأل من حوض نبيها أو من يد نبيها وضح سؤالك. رأيي في المسح على الجار في المسألة قولان للعلماء مشهوران، وأختار عدم المسح لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجار ضعيفة، والذين قالوا بالمسح على الجار بنوا على القياس على الخف، وبنوا على بعض أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا بعدم المسح على الجرب فاستمسكوا بالأصل وأرجلكم على الغسل. لستم فريقا أحافظ على الصلاة ولكن غلبني النوم، إذا لا شيء عليك. هل الأنبياء كلهم معصومون عن الخطأ؟ معصومون عصمة تبليغ الشريعة، فلا يكذب أحد منهم على الله، ولا يدخل الشيطان في الوحي شيئا، كلهم معصومون عصمة تبليغ الشريعة. أما الاجتهادات التي اجتهدوا فيها هناك اجتهادات جانبوا فيها الصواب وارشدوا إلى الصحيح كتعليم لأممهم، قول الله تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، قوله تعالى: كقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكذا الخليل إبراهيم كذب ثلاث كذبات كما قال عن نفسه، والكليم موسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فسليمان شغله رب الخيل عن ذكر رب حتى غربت الشمس، ولكن تبليغ الشريعة كلهم صادقون مبلغون عن الله لا تلتبس عليهم الأمور في ذلك أدنى التباس. ما أفضل موعد لكتب كتاب وحفل الزفاف بعد سنة ونصف، مع العلم أن الخاطب ملتزم والمخطوبة منتقبة؟ ماذا نفعل لضمان حق العروس وشكرا؟ تقول مهرها، يكتب لها مهرها في شيك، تكتب لها قائمة على ما أفضل موعد. ما هناك أفضل موعد، على حسب أحوال الناس، في أحوال الناس تختلف. خالد مكرو: صليت العصر وأنا بتوضأ لصلاة المغرب افتكرت أني لم أتوضأ لصلاة العصر، صليت العصر وأنا بتوضأ لصلاة المغرب افتكرت أني لم أتوضأ لصلاة العصر، لزاما أن تعيدها، لزاما، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. العلة من التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية، كذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هل الزلام تزيل النعم؟ نعم، قد يكون ذلك، قد تتسع النعم استدراجا، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. هل يلزم ظهور قصة البيضاء خمس مرات أم تكفي مرة؟ يكفي ظهور القصة البيضاء خمس مرات؟ لا، ما أحد قال خمس مرات، ما ورد عن رسول الله خمس مرات. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل في المسجد فقط أم على العموم؟ ما في حديث كذا لا يقوم الرجل للرجل، إنما الحديث لفظ لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قل هل يا خالد بن غزال، قلت لك تأدب، هل ينقص أجر الوتر إذا صليت ركعة واحدة؟ وإذا كنت مستعجلا مثلا وأريد صلاة ركعة واحدة، هل ينقص أجر الوتر إذا صليت ركعة واحدة؟ وإذا كنت مستعجلا مثلا وأريد صلاة ركعة واحدة، على كل يجوز الإيتار بركعة واحدة. قال رسول الله قال ابن عباس لما قيل له إن معاوية يوتر بركعة، فقال دعوه فإنه فقيه. نصيحة حديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، هذا الحديث ثابت صحيح، لكن معناه لكن معناه في الإمام المتفق على إمامته الذي اجتمع المسلمون على أنه إمام وأشير إليه بالإصبع هذا إمام. الذي يشذ عنه يموت كما يموت أهل الجاهلية يكرهون أن يؤمروا عليهم أحد، وليس المعنى أنه يموت كافرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا، دعاء طيب لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكاميرا تهتز. حكم قراءة القرآن من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، هل تقصد في الصلاة يا محمد أم ماذا؟ إذا لم يكن في الصلاة جاز لك أن تتقن حفظك كما تشاء، فتتني ركعتان عفوا. هل التكلم في صلاة الجماعة بغير ذكر يبطل الصلاة؟ مثل لما تقول يا أسامة بن محمد، صلي وراء إمام كثيرا ما يسعى في صلاته، وغالبا ما يجلس في الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، وعوض أن تسبح له المسح من أجل النهوض الأنا آثم، يعني بدل ما يقول سبحان الله يغمزه كده في رجله، قل سبحان الله أفضل وأتبع. حكم الوديعة المالية في البنك الأهلي المصري بالنسبة لربح ثابتة لا تجوز، والربا حرام. حكم التعدد دون إعلام الزوجة الأولى دون إعلام الوالد والوالدة هو جائز لكن ليس من الوفاء لوالديك. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنذر معصرا فله بكل يوم مثله صدقة. الحديث صححه فريق من أهل العلم. صل قيام الليل بعد الوتر وقبل الفجر بساعة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. بارك الله فيك يا أحمد بن إبراهيم. صل على الطفل الغير بالغ يؤجر بأعماله الصالحة على الطفل الغير بالغ يؤجر بأعماله الصالحة نسأل الله ذلك. والعمومات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وأهله يثابون. زرة اليوم 30 شخص من العلماء بسبب قصف في جوي ببئر العمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. حكم قولي في حضرة الله مع التوضيح. حكم قولي في حضرة الله، ما نعرف كلمة في حضرة الله هذه، ما أعرف مراد القائل. كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع أن يجمع بين الوقوف والجلوس، إما أن يقف وإما أن يجلس؟ صلي على ما تيسر له. يقول أريد أن أعرف هل يقوم الرجل لرجل من أهل العلم تعظيما؟ القيام للقادم أبو العبادين التي يسأل عن القيام للقادم. أولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن هذا في الذي الداخل الذي يحب ذلك. وأيضا حسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على أصحابه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، لكن إن قام شخص لشخص توقيرا من غير طلب ولعلة جاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما قدم سعد بن معاذ يحكم في يهود بني قريظة قوموا إلى سيدكم، وردت زيادة قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ولا تصح، الثابت قوموا إلى سيدكم. ورد من طرق تحسن بمجموعها أن جعفر لما أتى من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحب به. وصح أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذهبت إلى أبيها قام إليها فقبلها وأجلسها، وإذا ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته وأجلسته. أعدت في هذا الصدد نصوص أخرى كثيرة. قال كعب بن مالك لما تاب الله عليه: فأتيت إلى المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني. لو كانت هناك علة دعت إلى القيام للشخص القادم جاز القيام له ولا دليل يمنعنا، ولكن لا تكن عادة كلما قام شخص قمنا له، لا تكن عادة، إنما لحالات خاصة لا بأس بذلك. الختم عثمان القرآن في ليلة. الحديث التي وردت في ذلك أسانيدها فيها مقال: حكم بيع أدوات المكياج لا بأس بذلك، فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم غيرهم فيها في الآخرة. كنت مسافرا ورجعت إلى البيت بعد العصر أن أصلي الظهر والعصر قصرا، أم أصلي الظهر والعصر أربع ركعات؟ ما دمت يا إسلام تصلي في بيتك فصليها أربعا تامة. إلى ماذا تسمحون في الهبة، إلى التسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هما الدليل. أسمح إلى أن الهبات إن كانت يسيرة يسوى فيها بين الولد والبنت. إذا كان الأب يعطي ابنته مصروفا شهريا مثلا 500 جنيه يعطي الولد مثلها، لا يعطي الولد 1000 والبنت 500، هذه مصاريف لازمة. أما الهبات التي تقوم مقام الميراث فأختار القول القائل بأنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا يتعرض من التوريث الشرعي بسبب الهبات. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فمحتمل في تفسير أولادكم أن تكون الأولاد ذكور. يقول: من علم إنسانا لسنوات ثم أساء الطالب الأدب مع من علمه، فبما تنصحون المعلم؟ ننصح المعلم بالصبر على جهالات هذا الجاحد المنكر الكفور، ننصح المعلم بالصبر. وإذا كان العباد يكرمهم ربهم ليل نهار وهم يعصونه، فالعباد مع العباد بلا شك هذا وارد في العباد، يريد حياته ويريد قتلي، علمته الرمي فلما استبد ساعده رماني، وهذا موجود بكثرة. تكون تعلم طالبا وهو يحب موتك من قبل حتى يترأس هو، كما قال القائل: أريد حياته ويريد قتلي أو يريد موتي، وكما قال الآخر: علمته الرمي فلما استبد ساعده رماني. الهبات التي تقوم مقام الميراث: شقق مثلا، أراضي، أشياء كبيرة. ما حكم رفع اليدين والإمام يده يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك. أما ما رواه عمر بن رؤيبة من أنه قال: قطع الله هاتين اليدين الخصيرتين لقد رأيت النبي يده لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هذا رأي لعمر بن رؤيبة. ما نهى النبي عن رفع اليدين في الدعاء، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يدعو بالاستسقاء، اللهم اسقنا، ورفع يديه وهو يدعو بصرف الماء كذلك. ما حكم حق السلع؟ كنت تقصد بحق السلع شراء السلع بالتقسيط من شخص ثم تبيعها لآخر بسعر أرخص، أنت مسؤول عن سداد الدين، أنت تضر نفسك فقط، أنت مسؤول عن سداد الديون. فلا نستطيع أن نقول إن الشخص إذا اشترى سلعة من شخص بألف إلى أجل وباعها لغيره بخمسمائة نقدا، لا نستطيع أن نقول إن هذا حرام. بر الأم بعد وفاتها لازم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فاجعل نبيك واعتمر. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل حج عن أمه سأله سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حكم لبس الباروكة في المنزل؟ لا بأس عفوا باروكة لا تجوز وسط شعر. والنبي لعن الواصلة والمتوصلة. أيمن عبود ما سؤالك يحفظك الله ماذا يقول الإمام بين تكبيرة الإحرام والفاتحة؟ هناك عدة صيغ أمثلها وأشهرها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول كيفية أداء الصلوات الفائتة في يوم عملت عملية جراحية؟ إن استطعت أن تعيدها مرتبة فعلت وإلا فعل المتيسر لك. الكلام بأن الرسول كان قرآنا يمشي على الأرض ليس بحديث ولا أعلمه ثابتا عن الصحابة بهذا اللفظ. ما حكم إخوة خاصموا من نصيب أخيهم بالميراث هبة أعطاها له أبوه للمساعدة في الزواج وقد تزوج أخواه بهبة أيضا من أبيهم؟ ما حكم المال الذي أخذه الأخ؟ إن اتفقتم على شيء جاز اتفاقكم وإلا فلا ينزع. لا تحصن قيمة الزواج من الذي تزوج ولا تحصن قيمة الزواج الذي يريد أن يتزوج. شكل شعر الرسول هو معقوص؟ مش فاهم ما فهم السؤال. هل يقول المأموم ما قاله الإمام بين تكبيرة الإحرام والفاتحة؟ لا يا نصر الدين، إن هذا سر، يعني يقوله في نفسه. فإن قال أي تصيغة جاز من ذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما الربا؟ الربا الزيادة، وله صورتان: ربا الفضل وربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تشتري كيلو تمر رديء بنصف كيلو تمر جيد، أو كيلو رز رديء بنصف كيلو رز جيد، فهنا تفاضل. شري ذهب قديم 10 جرام قديم 9 جرامات جديد، ربا فضل ولا يجوز. أن ربا النسيئة أن تسلف شخصا مبلغا من المال إلى زمن وتأخذه بعد الزمن مع زيادة، هذا ربا النسيئة. فهذا ربا الفضل وهذا ربا النسيئة. هل من يأخذ مالا ويرجع للناس قدرا من الربح على استثمار مالهم يجوز؟ يجوز ويكون تحت الحساب. أقصد من هذه الأذكار الخاصة بالإمام فقط، ليست هناك أذكار استفتاح خاصة بالإمام فقط، الأمر واسع. هل يراعى في الهبة أن يكون الابن غني فيعطيه أقل من أخ له فقير وقد يسبب ذلك حقبا؟ إذا كان هناك سبب آخر يدعو إلى ذلك، مثلا ولد من الأولاد بار بأبيه والآخر عاق فأعطى البار شيئا في الدنيا لا بأس بذلك. وكذلك لو كان من الأولاد ولد زمن أي مريض بمرض مزمن يجوز لأبيه أن يعطيه شيئا أكثر من إخوانه. هل يجوز هل تجوز الصلاة بوضوء في الجنابة؟ إذا اغتسلت للجنابة جاز لك أن تصلي، وهذا رأي الجمهور. وقد قال ابن عمر: أي وضوء أكمل من الغسل؟ نمت على صلاة العشاء ولم أستيقظ إلا في الصباح، فما كفارة ذلك؟ صلي العشاء إذا استيقظت، من نمى عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل هناك ذكر بين السجدتين؟ نعم هناك ذكر: رب اغفر لي رب اغفر لي. بارك الله فيك. هل يوجد دليل عن نهي رفع اليدين يوم الجمعة؟ لا أعلم دليلا إلا ما ذكرته من حديث أمارة بن رؤيبة، وهذا ليس فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجب على من يصلي الفريضة منفردا أن يقيم الصلاة؟ لا يجب أن يقيم الصلاة، يجوز أن يصلي دون إقامة الصلاة. مريض بالوسواس يصلي يوم وانقطع أياما، ما حكم ذلك؟ انتبه يا فوزي، حافظ على صلاتك قدر استطاعتك، ما دمت في عقلك حافظ على الصلاة يا فوزي. الحفظ القرآن يعتبر من بر الوالدين، هذا إن شاء الله من باب، ورد حديث ضعيف في هذا الصدد، من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه قلتان لا تقوم لهم الدنيا فيقولان يا رب بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. لكن في سنده مقال، لكن عموما عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. إذا كان الولد صالحا فهو دعاه أقرب إلى قبول من غير الصالح. حكم قول جمعة مباركة، إذا سألت هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترد هذه اللفظة. ما سؤالك يا أيمن؟ حكم جرس الباب، لا بأس به. ما الغاية من صلة الرحم؟ امتثال أمر الله، ثم هي حقوق للعباد يجب تأديتها، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ما حكم من قتل من جنود الجيش أثناء خدمته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا تفصيل أوسع في المقام الآخر إن شاء الله. ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ لا بأس بذلك. الأجمع الظهر والعصر بسبب العمل لا أستطيع أن أصلي في وقتها، إن عجزت تماما جاز لك ذلك، ولا تكن عادة مضطردة. أثناء النزول، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أنه تعب الأحبار، لم يثبت هذا. هل التوسل بالرسول شرك؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. الآيات، ماذا تريد بالتوسل بالرسول؟ فهمني، هل بعد موته الآن أو في حياته صلوات الله وسلامه عليه؟ أعلم أن الرسول لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. الرسول يؤمر، قال الله تعالى، قل إني لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. متى يكون القصر في الصلاة؟ إذا سافرت. هل يجوز الصلاة وتجوز الصلاة على مراهق عمره 15 سنة مات منتحرا؟ الصلاة جائزة عند جمهور العلماء، وإن ترك بعض الناس الصلاة عليه زجرا للناس عن الانتحار فهذه وجهة فريق من العلم. ومن المستندات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشخص قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قال النووي، لكن لم ينهى النبي عن الصلاة عليه. من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظل أعلمه صحيحا. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. الحديث ضعيف الإسناد. طلقت من زوجها ورجعت بعد العدة بعقد عند المحامي بشهود بدون ولي لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي. حكم الكلام هو يمشي في الجنازة، يقرأ، كانوا يحبون الصمت في الجنازة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هل تنطبق على نصح إخواننا بخير سنة لا نفعله نحن؟ يعني أنت مثلا لا تستطيع أن تقوم الليل لمرضك مثلا لانشغالاتك، لكن وصيت الناس بقيام الليل لا بأس عليك. هذا رأي جمهور العلماء. حفظك الله يا عبد العزيز. التوسل بالرسول بذاته بعد مماته مع اعتقاد أن النافع والضر هو الله. يا إسلام السمتي، هل كان عثمان بن حنيف هل كان يتوسل؟ الحادثة في زمن الرسول أم لا؟ حادثة في زمن رسول الله والرسول حي. أن بعد المماتي إذا توسلت بإيمانك برسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فنحو ذلك جائز. آية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار جائز. يقول الله مني أعوذ بك من البرص والجدان والجنون وسيئ الأسقام ثابت والأمر فيه قريب الضعف الذي فيه خفيف خفيف. زوجته الحامل تمشي وتكنس ولكن لا تقدر على الركوع والسجود هل في صلاتها قاعدة بس؟ ليس عليها بأس ما دامت لا تستطيع. هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ نعم تجوز. هل هناك صيغة دعاء معين لصلاة الحاجة؟ ليست هناك صيغة معينة بل الحديث الوارد في صلاة الحاجة بخصوص ضيف. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. رجل قال لزوجتي أنت طالق وغاضب جدا هل يقع الطلاق؟ إذا كان الغضب أفقده التحكم في نفسه لا يقع، أما إذا كان يملك أمر نفسه وغضبان فالطلاق واقع. دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ الظاهر أنه بعد السلام الحديث، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ثم تقتضي ترتيبا مع التراخي شيئا. رفع يديه بعد رجل رفع يديه بعد الرفع من الركوع يأتي الداعي باطن كفه إلى السماء وظهره الأرض، الفعل هذا بدعة؟ ليس بدعة، إنما الأولى يمد يديه إلى السماء، لكن هو يعكس هكذا يعكس هكذا كيف يصنع؟ عفوا بدلا من هكذا يقلبها هكذا. ما ورد عن الرسول أي شيء من ذلك، لكن بعض العلماء يقولون هذا ينفع في دعاء بصرف الشر، لكن عن رسول الله لا أجد تفصيلا في هذا الباب. طارق بن معتصم يسأل أن أكمل في الرشوة بالإجبار لموظفين حتى لا يذلني. أبين لك معنى الرشوة يا معتصم معتصم. الرشوة ما أخذ بغير حق لإقرار باطل أو لإبطال حق، أما إذا دفعت شيء لدفع الشر عن نفسك دفع الشر عن نفسك ولست بمحاكم بسبب هذا الشر فلا بأس حينئذ لدفع الشر عن نفسك. صنع صهيب رضي الله عنه لما أراد الهجرة تبعه أهل مكة وأدركوه في الطريق فقال لن تصلوا إلي حتى أنفذ فيكم هذه السهام، فإن شئتم وتعلمون أني من أرماكم بالنبال، إن شئتم فعلت وإن شئتم تركت لكم أموالي وتركت لكم خينتين يعني جاريتين في مكة في مكان كذا وكذا، خذوهم واتركوني، وليس لهم الحق أن يأخذوهم. فوافقوا على العرض الثاني فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستقبله الرسول قائلا رابح البيع أبا يحيى رابح البيع أبا يحيى. الأحاديث الضعيفة في الأربعين النووية أذكر منها الآن على وجه العجالة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حيث في الدنيا يحبك الله ويهت في مأيدي الناس يحبك الناس من لم يهتم بأمر. أذكر هذا الآن. هل أمام سنة نبوية؟ وكيف يحييها من يسكن المناطق الثلجية الباردة؟ الأمامة ليست بملزمة بارك الله فيك، ولكنها سنة عن رسول الله في بلاده كانوا يلبسون ذلك، فإن لبستها فحسن وإن لم تلبسها فلا إثم عليك. قلب اليدين يا شيخ أن تجعل ظهر يديك مقابل وجهك، لا في إحدى الصور يا نصر، بعضهم يدعو هكذا، يمكن في بلادكم تختلف شيئا ما، وبعضهم يقول هكذا، لكن ما هكذا يفعلون، إنما في بعض البلاد يفعلون هكذا عند التعوذات في الأدعية خاصة، أما الرسول الله فلا يثبت شيء من ذلك. هل الأفضل قول دعاء الاستخارة بعد الصلاة في سجود؟ لم يرد ذلك يا أبدينا، إنما دعاء بلا سجود، قد صليت قبله ركعتين. حكم تمثيل الصحابة لا يجوز لعدة علل، هذه العلل أن من الفقهاء من يبني على أقوال الصحابة، وهؤلاء لا يتحرون يتكلمون كلاما قد يظنه الظن قول الصحابين فيبني عليه حكما. ثانيا أن الصحابة ليسوا كهؤلاء الفسقة من الممثلين فسمت الصحابة، الصحابة لهم سمت معلوم. ثم إن هؤلاء الممثلين اليوم يمثل صحابي وغدا يحتضن امرأة يتربطها على شاشات التلفزيون فيسيء إلى صحابة رسول الله من وجوه. ثم إن هذا التمثيل كله دخيل على ديننا، ليس في ديننا هذا، ولا علم أن إبراهيم كان عليه السلام كان ممثلا، ولا موسى كان ممثل، ولا مريم كانت ممثلة، ولا غير ذلك، إنما هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. هل يجوز الزواج بأرملة ابن أخي الميت؟ يعني العم يتزوج زوجة ابن أخي جائز، وكذلك ابن الأخي جائز أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عمه. أفاق ليصلي الفجر فوجد أن الشمس قد بدأت تطلع، هل يصلي؟ يصلي الفريضة. لحكم صيام الأيام البيض من يوم 14 حتى 16، ولا بس، لكن الأتبع أن تصلي 13 و14 و15، وإلا لو صليت 13 17 18 أنت ممتثل حديثا آخر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما وصاه بالصيام 3 أيام من كل شهر، وصى أبا الدرداء بارك الله فيك. سئلت في المسجد عن امرأة مات عنها زوجها ولها مؤخر صداق، فهل تأخذه من التركة؟ فأجبت لأنها تأخذه ثم تقسم التركة ولها نصيب المفروض لأنه دين، ويجب أن يقضى بوفاته أو بالطلاق استحق سداد الدين، وقد قرأت ذلك قديما لابن القيم وشيخي واختيار ابن باز. جوابك صحيح إن شاء الله يا أحمد بن إبراهيم. صداق المرأة دين على الزوج، مؤخر الصداق دين على الزوج، ولكن غاية ما فيه أن بعض البلاد يكتبون في قسيمة الزواج أن هذا الدين لا يستحق إلا عند الوفاة أو عند الطلاق. كان ذلك كذلك، فإذا ماتت أو مات الزوج لا ترك ذلك. ما سؤالك؟ ما حكم البيع بالتقسيط إذا كنت تمتلك السلعة؟ فالبيع بالتقسيط جائز، قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار. هل تعتبر الصلاة الإبراهيمية بعد الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية زيادة وتستوجب سجود السهو؟ لا تستوجب سجود السهو. هل يجوز قضاء صلاة الضحى للمداوم على صلاة الضحى؟ لا بأس بذلك، قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، معانيها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما أحدهما الآخر لمن أراد أن يتعظ ويتذكر بالليل والنهار، ولمن أراد أن يقدم شكرا، لمن أراد أن يقدم شكرا. فالذي فاته حزب من الليل يجوز أن يصليه من النهار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. إمامنا يلتزم قل والله أحد في الركعة الثانية من صلاة المغرب، هل هذا من السنة؟ المداومة عليها ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فكان يقرأ لهم في كل ركعة سورة قل والله أحد ومع سورة أخرى، فقالوا يا هذا إما أن تصلي لنا بسورة قل والله أحد أو تصلي بسورة أخرى، قال لا هكذا أفعل، إن شئتم أممتكم وإن شئتم أن قدمتم غيري، وكانوا يكرهون أن يتقدمهم غيره، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما يمنعك أن تسمع لأصحابك يدعوك؟ قال يا رسول الله إن بها صفة الرحمن وإني أحبها، يعني قل والله أحد، قال حبك يا خلق الجنة. هذا الذي ورد في الباب فقط. هناك شخص يجيب على أسئلة الأخ عمر بن خالد، حكم الإتيان بقارئ قبل صلاة الجمعة. القارئ قبل صلاة الجمعة يشوش على المصلين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فهذا القارئ الذي يقرأ كل يوم كل جمعة قبل الصلاة يشوش على المصلين، فضلا عن أن فعله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم القول أن صلاة الضحى تجوز بعد الظهر لو غفلت عنها لعذر؟ افهم كذلك وفهمك إن شاء الله صحيح. هل كان زين العابدين يصلي 1000 ركعة كل ليلة؟ لا أعلم ذلك، ولا أتسع الوقت لمثل ذلك، ولا ظن بزين العابدين أنه يعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم إسنادا ثابتا لمثل هذا، وكلها من التخريف. ونوه على أن كثيرا مما ورد في كتاب سير أعلام النبلاء مع النبي أمور نافعة أحيانا، لكن كثير منه أيضا لا أسانيد له ولا يتصور. الذي ينقل مثلا عن شخص أنه يصلي بوضوء إلى 20 سنة الفجر، أشياء مغالاة وليست وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، والذي يصلي 1000 ركعة كيف يتدبر؟ كيف يتلو؟ كيف يسجد؟ فهذا كله كلام مجازف لا يصح لا عقلا ولا شرعا، ولم يرد شرعا عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو أبدا. أرى أن النقاط واجب حكم وضع جريدة على القبر، هذا ما أطرد النبي فعله، إنما فقط مر على قبرين ذات ليلة أو ذات يوم قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي لم يكن ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أتى بجريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر جريدة منها وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولكن لم يفعل الرسول إلا هذه المرة، وكذلك أصحاب رسول الله الكبار لم يصنعوا ذلك، والذي صنع ذلك يؤثر عنه فقط من الصحابة فيما علمت بالسند، بريدة بن الحصيب هو الذي أوصى أهل بيته بمثل ذلك. مثلا عن لبس الملون للنساء ما لم يكن فتنة لا بأس، بارك الله فيك. صحة الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به في الدنيا له شواهد يصحح بها. حكم قراءة الجنوب للقرآن لا بأس بذلك، لكن يتقي مثل المصحف خروجا من الخلاف فقط. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجب شيء إلا الجنابة، فحديث ضعيف الإسناد. أما التجويد فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكم شهادة طيور الجنة ما أعرفها. انتهيت من قراءتي خلف الإمام في صلاة سرية ولم يركع، فأخذت أذكر الله زي أستغفر الله، أقرأ قرآنا أفضل يا أيمن ابن فيصل. فمحل القيام محل تلاوة للقرآن، ولو كررت سورة من السور. أول ميعاد لصلاة الضحى تقريبا يا محمود بن عارف بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين. صحة حديث اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الحديث ثابت صحيح. أشتري شيئا بفيزا بمبلغ 1000 درهم، إذا دفعت خلال بدون تقسيط أدفع كامل، وإن تم تقسيطه عفوا اشترى شيئا بالفيزا بمبلغ 1000 درهم، إذا دفعت المال بدون تقسيط أدفع كامل، إن تم تقسيطه يزيد عليه 30 درهم في 3 شهور. ما يجوز هذا البيع إلا إذا كنت ستدفع في الحال. حكم التربح من البورصة، أنصحت بالبعد عنها لما يعتريها من إشكالات كثيرة، وإن كانت لك حالة خاصة كحالة تجار الأعلاف أو حالات خاصة ممكن تبرز سؤالك بالتفصيل في ورقة. قناة تبث أغاني للأطفال بها موسيقى، تكلمنا على الموسيقى منذ زمن أو الآن قليل، تكلمنا عن الموسيقى وحكمها. هل يجر؟ كنت مجتهدا في نيل الدرجات العلى في الجنة حتى قرأت لأحد الصوفية أنه إذا أدخلك الله الجنة فاسأل ما شئت من القصور والحور، لقوله تعالى لهم ما يشاءون. ومنذ ذلك فطرت همتي وأقول ما فائدة التعب إذا كنت سأطلب ما أشتهي، من قال لك أنك ستدخل الجنة وجزمت بذلك؟ وبعد جلست تقول كل لي كل الذي أشتهي. تترك نصوص محكمات. إن الله قال في كتابه الكريم في أقوام: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي تفاضل في الجنة. إن الله قال في كتابه الكريم: فأولئك لهم الدرجات الأولى. في درجات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ واتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نصوص تتلوع نصوص تتلوع نصوص تفيد أن هناك تفاضل في الدرجات، لكن أنت حكمت لنفسك أنك دخلت الجنة وقلت كل ما أريده سأناله. أخشى أن تسأل الله لنفسك الوسيلة وتكون أعلم من منزلة رسول الله بزعمك. انتبه لا تخرف. بنتي عمرها 14 سنة ناوية تضحي السنة الجاية، حق لها وهي بهذا العمر يحق لها، تجوز الإضحية عن الطفل. هل ترك الصلاة كفر أو عصيان؟ إن تركها جاحدا كفر، وإن تركها تكاسلا لا يكفره مرتكب لكبيرة. ماذا نعمل كي ننضبط في الصلاة؟ اسأل الله كما سأله الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وصادق الصالحين الذين يحثونك على الصلاة في وقتها، وكلم أمك وأباك وأختك وأختي يطلعونك لصلاة الفجر. انتبه. حساب جاري ولا حساب تجاري؟ ما رأينا حسابك التجاري. فوق المعتزلة كثيرون، هل البشت وما شابه من السنة؟ ما كل بلدة لها ملابسها، ولا لكن لا أعلم البشت كان اسمه يعني عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف واختيار. وكذلك ما لم يكن لبس محرما، ولكن أيضا تحرينا للبس رسول الله أفضل. والأخ لفت نظري إلى شيء هو تفشي لبس البناطيل الضيقة والاستريتشات في المساجد وفي الطرقات. أصبح الذي يلبس قميصا يعني ثوبا غريبا في وسط الناس. تجد الولد حتى في البيت لابس البناطيل الضيقة المحزية في الثوب. أصبح الشباب يستحون من لبس الثياب، صحة الحديث: من ظلم شبرا من الأرض توقع يوم القيامة من 7 أراضين. الحديث ثابت صحيح. أنهم دروس فئة من فئات الضلال، تفصيلتهم راجعة في كتاب الملل والنحل. شكاك إلى الله يا حسن، لماذا يا أمن ابن عبود؟ أنت لا تسأل دائما يا ابن عبود، الله يحفظك. حسن يقول هو لا يسأل، أين سؤالك؟ ما رأيك في كتاب الروض الفائق؟ لم أقرأه ولا أعرف مؤلفه. مجموعة أصدقاء، إنسان ذي مبلغ كل شهر يأخذه واحد منا مجموعة، هذا جائز بطيب نفس لا بأس. مرارا أجبنا على حديث: أنت مالك لأبيك؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ثابت صحيح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا كل شيء مرده إلى الله، ممكن يدخل الجنة بعد أن يعذب إذا كان مصرفا على نفسه. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، يعطي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أفضل كتاب للتائبين كتاب الله. اشتريت قطعة أرض واتضح أن البائع عيب يعلمه البائع دون أن يعلمني، واشتريتها بضعف ثمنها، وقريبا اكتشفت العيب وأن سعرها ربع الثمن. هذه قضية تنظر تسمع ويسمع خصمك. هل تجوز تسمية البنت ألين؟ ما أعرف معنى ألين، راجع عن القواميس اللغوية. فالآن يسمون البنت لين، ألين، يذكرون المؤنث ويؤنثون المذكر. سمي أسماء مفهومة. هناك سلسلة شرحات المدخل لمصطلح الحديث حتى ينتفع بها المبتدئ إن شاء الله، إن لم تكن ستكون إن شاء الله، تظن أنها كانت منذ زمن بعيد. هل واجب على الشخص إذا دخل الإسلام أن يغير اسمه إلى اسم مسلم؟ لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. جائز ولكن لا يجب. فتتني ركعتان من صلاة العشاء كي تؤمنهم بالفاتحة فقط، أو مع ما تيسر بالفاتحة فقط، وإن زدت فلا شيء عليك. ما المراد يا سيدي الشربيني بكلامك هذا؟ فهمنا فقد لا نفهم مرادك. هناك وحدة التوحيد شبرة تنفع المبتدئ، تنفع المبتدئ إن شاء الله. امرأة تنازلت عن مؤخر صداقها وهي تحت زوجها، ثم طالبت به بعدما طلقت. يا أبا أسلم مرحبا بك أهلا وسهلا، لكن أحيانا المرأة تتنازل عن مؤخر الصداق بطيب نفس طلبا لاستمرارية المعيشة. فأول ما يعرف الزوج أنها تنازلت عن المؤخر يطلقها، فيقابل الإساءة بإحسان. فلا حينئذ أن تطالب. جوز بعض العلماء أنها ذلك لأن ورد للأثر وهو عن عمر: المرء أحق بهبته ما لم يثب عليه. فإن وهبت له شيئا ترجو صلاح الحال معه. قالت: خذ هذا الذهب، خذ، أنا يعني خذ هذا الذهب. فأخذ الذهب وتزوج به زوجة أخرى، نكد عليها. فمن العلماء من قال: الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها. وأدخل بعضهم في ذلك نقوط الأفراح. هذه الكوابيس، الكوابيس لها عدة أسباب، منها أسباب صحية، أسباب صحية، أسباب مرضية بدنية يعرفها الأطباء، ذكر الأطباء عددا من أسبابها، أطباء الأعصاب، أطباء البطنة، ذكروا عددا من أسباب الكوابيس. وقد يكون ذلك من الشيطان. ألاجه أن تقرع نفسك المعوذات مع سورة قل هو الله أحد وترقي نفسك. مصحف ورقه قديم، هل يجوز حرقه؟ نعم يجوز حرقه. وقد حرق عثمان قد حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف وأوقع مصحف حفصة. هل ذنون النصري؟ أعرف أن هؤلاء صوفية الذين تذكرهم، أعرفهم أهل تصوف يا نصر البيان، نصر الدين البيان، أعرفهم أهل تصوف. اسأل عن أصحاب رسول الله، اسأل عن بكر، عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود، اسأل عن هؤلاء الفضلاء. أما تأتيني بأشخاص البسطامي وزنون المصري لا تعرف لهم مناهج في كتب أهل السنة، ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها؟ يا نبي نسأل: ولماذا تطلبين الطلاق؟ وبعدها نصدر الحكم. عموما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة ما طلاق أختها لتستفرغ ما في صفتها، فإن لها ما قدر لها. عفوا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات ضعيف الإسناد. فحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف الإسناد، لكن عموما قال الله تعالى والصلح خير. بهذا القدر أستاذي سئلني الآن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا. أيها الأخوات والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله تعالى، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، امتثالا لأمر الله تعالى في كتابه الكريم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الأخوة والأخوات، أنتم على خير دائما ما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في تبليغ هذا الدين فقد من الله عليكم به، وغيركم محروم. من الله عليكم بتوحيد الله وغيركم غارق في الضلال يسأل غير الله ويتشتت عقله هنا وهناك. أنتم رزقتم التوحيد ورزقتم كل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. غيركم يقول إن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، مشتت الفكر مشتت البال، فضلا عن ذلك يخلد في الجحيم عياذا بالله من الجحيم. فاجتهدوا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، اجتهدوا بارك الله فيكم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم على خير ما دمتم موحدين الله سبحانه وتعالى، ما دمتم مع كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الشكر لله ثم الشكر موصول لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى البدك إلى